تسجيلات دار الحديث بالفيوش تقدم كلمة لفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عمر بن مرع العدني حفظه الله تعالى، والتي هي بعنوان السكينة السكينة، والتي كانت في الرابع من ربيع الثاني لعام 1436 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنحمد الله عز وجل على السلامة والعافية، على السلامة والعافية. وينبغي إخواني في الله أن يتأدب من كان في المراكز بآداب الإسلام وآداب طلاب العلم، فالمراكز لا تحتمل الفوضى والمشادات، إنما هو علم نافع ودعوة إلى الله وتعاون على البر والتقوى. وأما فتح باب المشاكل والمصادمات فهذا يؤدي إلى نتائج سيئة وآثار مدمرة. فلهذا وفقني الله عز وجل إخواني في هذه الدار، دار الحديث بالفيوش، وفي هذا المركز، أنه من بداية الفتنة أننا نجتنب المصادمة. وأعان المولى عز وجل ووفق، حقيقة سلمنا الله عز وجل من فتن ومقاتلة. تعرفون كان الغرباء أعدادا كبيرة، وكانت قلوبهم مشحونة، ويعني كل سيلقى عمله، الذين تسببوا في شحن قلوب هؤلاء الطلاب الذين كان الواجب عليهم أن يقابلوا الإحسان بالإحسان والمعروف بالمعروف. النبي صلى الله عليه وسلم هو القائل: من صنع إليكم معروفا فكافئوه. وربنا عز وجل هو القائل: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. فقدر الله وما شاء فعل، فوفق الله عز وجل إخواني الحراس وعموم الإخوة والآباء والأبناء لضبط النفس، مع أنكم تعرفون حصلت ظواهر: هذا يكتب في الواتس، وهذا يسب، وهذا ينتقد، وهذا وهذا. يأتي إلي الإخوة الحراس وهم بين أظهرنا، كان بعضهم يعيش مع العزاب في سكن العزاب، وهناك من أهل العوائل من أيضا كتب. وأنا أقول لإخواني: الصبر، الصبر يا إخواني. والحمد لله صبرنا الله ومشت الأمور على خير، وجنبنا الفتنة بفضل الله عز وجل، فتنة المضاربة والمقاتلة والمشاجرة. فلهذا نحن لا نسمح، نحن سائرون بهدوء وسكينة. ولا يمنع أني في بعض الأوقات سأنتقد وأجرح من أعتقد أنه مجروح ويستحق الجرح، لكن عموما الإخوة الساكنون والقاطنون معنا ينبغي أن يلتزموا بالأدب والسكينة، وإلا فكلام الشرع والعقلاء أرض الله إيش؟ واسعة. الذي امتلأ قلبه غيظا وتحاملا وحقدا، ما الداعي أن يجلس بين أظهر إخوانه؟ المسألة يا إخواني ليست مسألة شجاعة أو مسألة إظهار عضلات. إذا كنت قويا فالله أقوى، إذا كنت قويا فالله أقوى، وإذا كنت قادرا فالله أقدر. فنحن نستعين بالله عز وجل على كل مفسد وعلى كل ظالم وعلى كل مبطل، وما يضيعنا الله عز وجل. الحمد لله، طالما الدعوة تسير على وفق القرآن والسنة، وليس هناك جديد، لا دعوة إلى حزبية ولا إلى مذهبية ولا إلى طائفية وعنصرية ولا إلى فتن، وإنما هي الدعوة التي عرفها الجميع، دعوة من كتاب الله إلى كتاب الله، ومن سنة رسول الله إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلا بارك الله في المحرشين والمحرضين ومثيري الفتن الذين يغرون صدور العلماء على الأبرياء. لكن الله عز وجل حكم عدل، وحسبنا الله ونعم الوكيل، والحمد لله الدعوة سائرة بخير وداعية إلى الخير، وما دام الإخوة معتصمين بحبل الله ومتمسكين بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فليبشروا بالخير، لأن الله هو القائل: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. فلأجل هذا بارك الله فيكم وخاطب الجميع: من كان في نفسه شيء فأرض الله واسعة يا أخي، لا تدخل في باب الفتن. الفتن أولها قد تبدو صغيرة لكن تنمو وتكبر حتى تصل إلى سفك الدماء والانتهاك الأعراض والاعتداء على الأبدان. يا أخي لماذا تكون فاتحا لباب الشر؟ أرض الله واسعة ودين الله محفوظ بحفظ الله عز وجل. من كان يرى أن هناك انحرافا فليذهب إلى إخوانه الذين يرى أنهم على ثبات وعلى سنة وعلى كذا وكذا. أما يا أخي نعمل لنا فتن ومشاكل بين الإخوة، هذا حرام، والله عز وجل بالمرصاد لكل مفسد. فأنا أدعو إخواني جميعا أنهم يلتزمون الهدوء والأدب، من هؤلاء الذين صاروا مفتونين أنهم يلتزمون الهدوء والأدب، ومن ضاقت عليه الأرض فليرحل وليخرج ولينظر. بيننا وبينهم الأيام، هؤلاء الذين حرضوهم وأخرجوهم من هذه الدار، لا نتألى على الله لكن نسأل الله العفو والسلامة والعافية. الأعداد الكبيرة من المتزوجين ومن العزاب، هل خرجوا نصرة لسنة أو قمعا لبدعة أو حزبية؟ فهنيئا لمن خرج ناصرا لدين الله سبحانه وتعالى. أما لأجل أهواء وأغراض وتحريضات وتحريشات وفتن فوالله هم التعساء، وهم الذين خسروا أن يكون الواحد في الصباح والمساء في طلب علم، وليس ملزما بأن ينطق بالباطل أو يؤيد الباطل أو أن يسير مع أهل الباطل، ثم يأتيهم الدبور ويحرمون هذا الخير. فأنا أعتقد أن هذه عقوبة عاجلة لأهل الفتن، وربك عز وجل مطلع على عباده وأعلم بمصالح عباده وأحوالهم وما تكنه صدورهم. فأنا أطالب الجميع بالهدوء، لا في المسجد ولا في الشارع ولا في مجالس هنا وهناك، لا بد من التزام الأدب والهدوء. لا تحريضات ولا تحريشات يا أخي، ما الذي أجبرك على البقاء؟ ما الذي أجبرك على البقاء؟ ممكن أن تخرج، تخرج سواء كنت من الغرباء أو كنت من أهل البلاد، تخرج وتشق طريقك. أما أن تبقى في الفتن والتحريض والتحريش هذا يؤدي إلى عواقب سيئة. وأنا أكرر أن الله عز وجل وفقنا وإخواننا للزوم الهدوء والبعد عن المصادمة، وإلا كانت الأمور عصيبة في أولها، ولولا لطف الله عز وجل لحصل ما لا يحمد عقباه. لكن الله لطيف بعباده والله أرحم الراحمين، وله الحمد والمنة على فضله ومنته. فنحب أن نبقى على هذا الهدوء، نحب أن نبقى على هذا الهدوء. وأصحاب الجرأة نستعين عليهم بالله قبل أن نستعين عليهم بالمخلوق، نستعين عليهم بالله القوي العزيز القوي القاهر الذي هو غالب على أمره ولا يعجزه شيء، وهو على كل شيء قدير. فلهذا لا يظن المعتدي والظالم أنه يلمع بين عدد من الخلق وأنه يصير شجاعا وبطلا. أين يفر من رب العالمين سبحانه وتعالى؟ إذا كنا ممن يؤمن بالله واليوم الآخر. الله المستعان، كلمة في فضل العلم تستحق الثورة والقيام والجرأة والمقاطعة. هذا إن دل على شيء فيدل على غاية الجرأة والاستكبار والاستخفاف بالآخرين، وأن القلوب قد امتلأت غيظا وتحاملا وحقدا، وحسبنا الله ونعم الوكيل. فهكذا أدعو إخواني أننا نلزم الهدوء والسكينة، ولا نسمح، لا داعي لذكر الأسماء الذين يثيرون الفتن ويحرضون الشباب ويغيرون الصدور من إخواننا القابعين بين أظهرنا والساكنين معنا. فالحمد لله جاءوا بطواعية يخرجون بطواعية، إن كان الاستمرار في البقاء يؤدي إلى مضاربات وفتن فكما دخلوا طواعية يخرجون طواعية، وإلا لن نسمح لأهل الفوضى والفتن بالبقاء بين أظهرنا. طالب علم من الصباح إلى المساء، هناك حلقات قرآن وهناك دروس تعقد في فنون متعددة، وهناك جهود مبذولة. من أحب أن ينهل من هذا الخير فحياه الله، ولو كان قلبه مريضا. لا، ما سننقب عما في القلوب، ولو عرفنا أنه مريض بالفتنة لكن لن نلجئه إلى ما يسمى بحدد إيش موقفك. لا، أنت مبتلى بفتنة لكن ستلزم الهدوء والسكينة، فحياك الله بين إخوانك. اطلب العلم بأدب، واسكن بأدب، واستفد من وقتك، واستفد من فراغك وحياتك. أما أن يجلس بعنترة وبفوضى وجرأة وتحريض وتحريش، فهذا مما لا نسمح به جميعا. أنا أتكلم باسمي وباسم العقلاء الذين يعرفون مغبة الأمور وسوء عاقبة فتح المجال لأهل الفتن. يعني العاقبة سيئة، تبدأ الفتن قليلة وقصيرة وصغيرة، ثم تتطور إلى أن تصير مصادمات ودماء تسال. ليش يا أخي؟ لماذا هذا؟ لماذا نصل إلى هذا؟ لا يا أخي، لا نسمح بهذا. اتقوا الله سبحانه وتعالى، اتقوا الله عز وجل، وليس معنا أن تكمم الأفواه. أنا فقط أجد بعض الردود وبعض الكلام في الشبكات أو كذا، والله يعني أتردد، هل أرد على هذا أم لا أرد على هذا؟ أستخير الله سبحانه وتعالى، مع أن الفتنة هذه غالبها مبني على الكذب. سأقول فلان كذاب ووجه التكذيب كذا وكذا، لكن أقول لعلي أرد كيدهم باستعانة بالله سبحانه وتعالى، كما فعلنا في فتنة الحجوري. في أول الأمر كنت أرد، والحمد لله أول من رد عليه في دماج أنا، أخرج كتابة ورددت عليه ونشر وأرسلت بها إليه ونشرت في أول الفتنة. وبعد خروجي وفقني الله وثبتني الله، وردت عليه بعض الردود، ثم نصحني بعض الناصحين بالسكوت فسكت، وكان عظيما عليهم وكان مغيظا لهم. وهؤلاء الذي يظهر طالما الفتنة مبنية على كذب وعلى افتراء وعلى مكر ومغالطة، لعل الأصوب والأقرب هو الإعراض، عن الجاهلين والكذبة، والاستعانة على كل مبطل وظالم وكاذب بالله سبحانه وتعالى، حتى تبقى مراكزنا هادئة ليكون الكلام من طرف واحد. وإذا اقتضى الأمر البيان لا بأس للبيان في الوقت المناسب، لكن أنا أحب من إخواني أن يلزموا الهدوء والسكينة، ولا تكون هناك نشرات وأوراق توزع، لأن الغريق يريد أن يغرق ويغرق غيره معه. اقتلوني واقتلوا مالكا معي، هؤلاء الذين ضاقت صدورهم يريدونها فوضى لصالحهم، لا يعجبهم الهدوء وإقبال الشباب على الدروس وعلى الخير وعلى المحفوظات وعلى حفظ كتاب الله عز وجل، لأنهم ضاقت قلوبهم وابتلوا بعقوبة عاجلة. فلو فتح الواحد منهم الكتاب لا يجد لذة للقراءة أو للحفظ أو للدراسة، لأن خلاص صارت العقول والقلوب مشغولة بالفتن والقيل والقال. فأنتم محسودون ومغبوطون على هذا الخير الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يديمه علينا. فقدما إلى الأمام إخواني في الله، في المحافظة على الخير والمحافظة على الدروس واستثمار الوقت ولزوم السكينة والهدوء ولزوم تقوى الله عز وجل، وهذا محل درسنا في هذا اليوم. وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور، لزوم الصبر والتقوى. إن شاء الله الفتن تنجلي، والكذاب يظهر كذبه، والمبطل يظهر باطله. فأنا والله متردد هل أدخل مع القوم في ردود أو كذا، مع أن والله أكاذيب أكاذيب، حصل كذا وقال كذا ومنهجه كذا، مثل الحجوري تغيظ قلبه علينا ظلما وعدوانا، فاضطر حتى يقنع الجمهور بسبب هذا التحذير لابد أن يكون له مبرر، فذهب يلتمس العثرات ويجمع الأخطاء ويأتي بأصول في زعمه كانت السبب في هذه الثورة على المستضعفين والأبرياء. وهؤلاء يسلكون هذا المسلك، كنا بالأمس في دعوة واحدة وفي طريق واحد، ففجأة وإذا يعني بهم يأتون بهذه الأشياء ليبرهنوا على أن القضية قضية دين ومنهج فاسد يسار عليه إلى غير ذلك. لكن حسبنا الله ونعم الوكيل، الله ليس يعني خافيا عليه ما تكنه الصدور وما تخفيه القلوب. وإذا اعتصمنا بالله واستعنا بالله ودعونا الله عز وجل أن يكشف عنا البلاء والفتن والبلايا والمحن، فالله سبحانه وتعالى قادر على ذلك بدون جهد أو بكبير جهد. فأنا أرجو أن الله سبحانه وتعالى يرفع عنا البلاء ويكشف عنا الفتنة بدون دخول في ردود وقيل وقال، والله يعلم المفسد من المصلح، الله يعلم المفسد من المصلح، ويعلم الصادق من الكاذب، ويعلم البر من الفاجر، ويعلم الناصح من الغاش. الله سبحانه وتعالى لا تخفى عليه أحوال خلقه. فلهذا لعل الذي يناسب المراكز في ظل الفتن المتلاطمة هو سلوك مسلك الهدوء والسكينة، وأن نعين إخوانا على ذلك، ولا نسمح لأحد أن يخرج عن هذا السير لأنه مفسد وهم يريدون الإفساد، كفانا الله شره. إلى هنا بارك الله، الحمد لله.